القرب التي تقدم من الأقوال والأعمال ويهدى ثوابها للموتى. فهناك ما يكون من القرب البدنية، وهناك ما يكون من القرب المالية، وهناك ما يكون من القرب الجامعة بين البدن والمال. فالقربة إما أن تكون متعلقة بالبدن كالصلاة والصوم وقراءة القرآن، فهذه الأصل فيها عدم الإهداء، ولذلك لا يهدي الحي للحي صلاته، ولا يقول هذه الصلاة ثوابها اللهم إني هديت ثوابها، أو ينوي في قلبي إهداء ثوابها لحي أو ميت. وكذلك أيضا القراءة، قراءة القرآن على أصح قولي العلماء لأنها متعلقة بالبدن، عبادة البدن. قرب البدنية من حيث الأصل لا يتقرب، لا يهدى ثوابها، وإنما تتعلق بالشخص نفسه، إلا ما ورد. الذي ورد استثناء الصوم، وللعلماء استثناء الصوم لأنه ثبت فيه الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث من عباس رضي الله عنهما في سؤال الرجل وفي رواية المرأة عن موت قريبه ولم يصم، وأنه يريد الصوم عنه فأذن له عليه الصلاة والسلام، وفي بعض الروايات صوم نذر، أنه كان صوم نذر. ومن هنا قال بعض العلماء إن هذا مختص بالصوم الواجب، توسع من الله ولطف من الله ورحمة من الله تدارك بها الأموات، وإلا في الأصل أن الفروض الأعيان البدنية المتعلقة بهم أنهم يؤدونها ويرهنون بها. ولذلك إذا مات ولم يصلي لا يأتي شخص ويصلي عنه، ولذلك من هنا جاء الصوم خاصا، واستثني لطفا من الله ورحمة من الله عز وجل. ولذلك بعض العلماء يقيد صوم الحي عن الميت إذا كان في الواجبات، وأما غير الواجبات كأن يصوم الاثنين والخميس ويهدي ثواب صيامه للميت قالوا لا، لأن الذي ورد الأصل في القرب البدنية أنها لا تهدى، وأن الذي ورد في الفرض والواجب. وأما القرب المالية، القرب المالية كأن يتصدق بالذهب أو الفضة، أو يبني الدور ويوقفها على الأيتام والأرامل والمساكين والضعفاء والمحتاجين، أو يشق الأنهار أو يحفر الآبار أو يبني المساجد، فهذه قرب يتقرب بها إلى الله عز وجل، لكنها راجعة إلى المال، يشتريها الإنسان بماله أو يستأجر من يقوم بفعلها بماله. فهذه القرب المالية ثبتت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بجوازها، جواز التصدق بها على الأموات، وأنهم منتفعون بها. ففي الحديث الصحيحين عن سعد بن عبادة رضي الله عنه، حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وغيرها، أن سعد بن عبادة رضي الله عنه توفيت أمه وهو في الغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن أمي يا رسول الله، إن أمي افتلتت نفسها ونفسها على الوجهين، افتلتت بالبناء لما لم يسمى فاعله من الفلتة، وهي البغتة والفجأة، أي أنها قبضت روحها فجأة، والشيء الذي يأتي فجأة وبغتة يوصف بكونه فلتة، وقد يقصد بذلك الذي لا يستطيع الإنسان أن يرتبه أو وقع منه بدون سبق ترتيب، كما في قول عمر رضي الله عنه: إن بيعة أبي بكر كانت فلتة، أي أننا لم نرتب لها، ولم يكن ذلك بترتيب من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، إنما هو أمر ساقه الله وأراده للأمة، وهو موافق للشرع، كما دل عليه استخلاف النبي صلى الله عليه وسلم له في أعظم شيء وهو أمر الدين. المقصود أنه قال افتلتت نفسها على أنه نائب فاعل بالضم، أو نفسها على أنه مفعول ثاني، وما أراها لو تكلمت إلا أوصت، أفأتصدق عنها؟ قال نعم. وفي بعض الروايات في الصحيح أنه جعل حائطا وهو بستان له رضي الله عنه وأرضاه وتصدق به على أمه، وقيل أنه تصدق بنفس البستان بكامل البستان، أوقفه عليها صدقة جارية عنها رضي الله عنها، وقيل إنه تصدق بالثمرة، أي كان يأخذ الثمرة ويتصدق بها عليه. وفي بعض الروايات أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم أي الصدقة أفضل، فأرشده إلى سقي الماء، أي أنه يسقي الماء، وهذا أخذ منه العلماء فضيلة حفر الآبار عن الأموات، ومثل ما يقع في زماننا وضع الماء على السبيل وعلى الطريق بالثلاجات والبرادات، أو توزيع الزجاجة من الماء الباردة، خاصة إذا كان في شدة الحر يرى إخوانه الذين يحتاجون إليها، فهذا إذا تصدق به عن الميت نفعه بإذن الله عز وجل. وفي هذه الحالة لا إشكال في انتفاع الميت، والمال مال الحي. وقد يستشكل بعض البعض كما ذكر بعض أهل العلم، استشكل أن الإنسان كيف يصله الأجر وهو لم ينوي ولم يعلم، وهذا يعتبره العلماء شاهدا على أن وصول الثواب لا يشترط فيه العلم، ولا يشترط فيه أيضا الإذن، ولا تشترط فيه النية. ولذلك ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن المرأة إذا أنفقت من مال زوجها غير مسرفة فإن لها مثل أجره، وأن الخازن إذا تصدق له مثل أجر صاحبه، وهذا بدون علم صاحب المال وبدون إذنه وبدون نيته، وهذا من كرم الله عز وجل وفضله وجوده وكرمه. مثلا المرأة بعد أن يأكل الأولاد ويأكل الزوج ويزيد شيء من الطعام تأخذه وتعطيه للمساكين دون علم الزوج ودون استئذانه، فهذا لها فيه الأجر وله أيضا الأجر، لكنه حصل له الأجر بدون علمه وبدون نيته وبدون قصده لذلك الأمر. فهكذا الميت ينتفع بهذا، أي بالصدقة المالية. وطرد بعض العلماء ذلك فقالوا إن الصدقة المالية تجزي عن الحي والميت، وبنوه على هذا، فقالوا لو أنه تصدق عن أبيه الحي ونوى أن يصل ثوابها إليه وصل، لأنه في هذه الحالة قلنا لا يشترط العلم ولا يشترط القصد، فيكون كصدقة الحي عن الميت. وبناء على ذلك فإنه إذا تصدق بالصدقة المالية انتفع بها الميت. وأما القرب الجامعة بين المال والبدن فمن أمثلتها الحج والعمرة، فإنه عبادة بدنية مالية. ففي الحج عبادة البدن كالطواف وصلاة الركعتين، ولكنها وقعت تبعا، وفيه العبادة المالية، ولذلك اشترط الزاد لإيجابه. فالحج عبادة جامعة بين المال وبين البدن، وهكذا ما يكون من بعض القرب. على كل حال هذا النوع وردت السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الميت ينتفع به، لكن وردت في الواجب والفرض. وأخذ العلماء، قال بعض العلماء إن النبي صلى الله عليه وسلم أذن للمرأة الخثعمية أن تحج عن أبيها، فأذن للحي أن يحج عن الميت، لكن السؤال هل يشمل ذلك النافلة، بحيث لو حج أبوه وتوفي أو حجت أمه وتوفيت هل يحج عنهما نافلة؟ وجهان مشهوران للعلماء رحمهم الله، لكنهم توسعوا فيه في الميت أكثر من الحي، فإن قيل بجوازه للميت جاز في الحي، وأشار إلى الوجهين شيخ الإسلام رحمه الله في شرح العمدة. وعلى كل حال، من حيث الأصل أن العبادة الجامعة بين البدن والمال قريبة إلى عبادة المال في جواز التصدق بها على الميت، والمصنف رحمه الله اختار هذا القول. وجمهور العلماء والأئمة رحمهم الله على أنه لا، على أن الصدقة عن الميت تختص بالوارد من الدعاء والصدقة، وأما سائر العبادات والقرب مثل ما ذكر المصنف فهذا قول غير الجمهور رحمهم الله. نعم.